أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الحديث كما وعدناكم عن كشف آية انشقاق القمر، يعني قال الله لا إله إلا هو في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه آية من آيات الله العظام، ولكن من التلبيس والتدليس من الشيطان ومن قبلها من الشيطان حجبت عن المسلمين علما ونورا عظيما. اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه قبل أن نتكلم فيها بعون الله وتوفيقه وهديه، منقول إنها ليست مجرد إعلام، ولكن هي إبطال وإحقاق، تحقيق وتصحيح لشيء سلف باطلا. اللي كان شائعا عند الدارسين والقراء والمتعلمين انهم بيقولوا ان القرآن ان شق القمر هو معجزة حسية، وطبعا قلنا ان المعجزة ليست الا فرية من الشيطان، لا قالها الله ولا قالها رسول الله، ولكن الناس ألفوها وجرت على ألسنتهم. انما ان قال الله معجزة او قال رسوله معجزة، اقسم بالعلي العظيم الذي انزل الكتاب وارسل الرسل ما قال من هذا شيئا، ولكن الذين يتقولون افتروا على الله الكذب. طيب الاضافة الثانية معجزة حسية، هذه عشان تحلية، هذه يعني عشان تكمل التزيين والافتراء ويكون الطف، معجزة حسية. ما في من هذا شيء يا اخوانا، الله اعظم من ان يرسل بالتعجيز. الله كما قال عن الانسان: الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كيف افتتح الله آية سورة ابراهيم الملة كلها؟ قال: الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. فلماذا هذا الكتاب؟ ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. لاحظ، فالتعجيز فري على الله وعلى انبيائه وعلى كتابه. هذا شيء متفق، ولكن نمر عليه بناء ان شاء الله. فاصلا ان نقول معجزة من هذا حكي فاضي. اثنين، انه بقول لك هذه خارقة. ما لك فلان ليش خارقة؟ خرقت شو؟ الخارقة للعادة. اني عادة؟ انا موافق شيء. هذه خارقة للعادة. شق القمر راه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل سماها كما وصفها هؤلاء؟ طول عمرهم بيقول لك النبي ابلغ العرب. طيب مش راها ابلغ العرب؟ لما راها قال هذا خرق للعادة؟ ما قال. مين حضرته العالم الفلسفي هذا اللي يرى انه اعلم من محمد عليه الصلاة والسلام، واعلم من ابن مسعود، واعلم من انس بن مالك اللذين شهدا الآية فشهدا عليها فنقلاها حديثا صحيحا، واثنين الصحابة علماء بالعربية والكتاب ما قالوا لا بخرق ولا بمعجزة. بس هذول الدارسين لما بده بصير النبي عالم، ولما بدهم بصير النبي تلميذ عند العلماء حسب الوضع. واضح اخواننا؟ انما الحقيقة ان محمدا عليه الصلاة والسلام امام للنبيين قبل ان يكون اماما للعلماء والذين جاءوا معهم. طيب هلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وين بتبين المشكلة؟ بقول لك هذا خرق للعادة. ليه ربنا خرق العادة؟ نفترض انت بتقول انه هذا خرق للعادة، يعني الله لا اله الا هو عندما خرقها خرقها لاجل ان يخرقها، ولا يريد بعد الخرق اللي انت افتريته شيئا ما؟ اني بفكرك اركب اني في شيء، لانه اذا خرقها لمجرد الخرق فهذا عبث، والله لا يعبث ولا يلعب ولا يلعب. هذه سجادة سوية تجي انت تشرفها بس عشان تشرفها. قال الله في الانبياء وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فشق القمر لاجل شقه هذا خرق ليه وعبث لا معنى له اذا انت افتريت قلت انه خرق. فاذا اتفقنا ان الله لا يخرقه لاجل خرقه فهو راح يقول لك اكيد الله ما خرقه لاجل الخرق المجرد ولكن لامر ما. ايه طب جميل، طب لماذا خرقه ولم يخسفه ولم يخفه او ولم يذبه او ولم يذهب به؟ ليه خرقه ليه شقه لاحظ ولم يذبه؟ مش الله على كل شيء قدير لا اله الا هو؟ ليه اختار العليم الحكيم ان يشق القمر؟ اثنين، ليه اختار ان يشق القمر لا ان يشق الشمس؟ انو اصعب؟ اذا هم فاهمينها انه هي مجرد قدرة، انو اصعب ان تشق القمر ام ان تشق الشمس؟ شيء اصلا الشمس يعني كرة ملتهبة مش هيك؟ وهي اضعاف قديش اكبر من القمر؟ هو الارض اكبر من القمر 50 مرة، القمر واقع على الارض 1 على 50 والله اعلم، الارض للشمس 1 على مليون، 50 مليون درجة مئوية مركز حرارة الشمس. جميل، ولكن انت معاي انه انو اصعب ان تشق القمر ام ان تشق الشمس؟ شيك يا اخواننا، فلو كان الله شاقا خارقا امرا ما لاجل التهويل لشق الشمس فكانت اعظم تهويلا، ولكنه قال في الشعراء لا اله الا هو ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. هو لو اراد ان يخرق ليهول ليه روح جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء عارضا صدره فاتحا جناحيه وعلى صدره لا اله الا الله محمد رسول الله لراها كل العالمين. انو ابلغ؟ هو لابد لا اله الا هو لفعل من هذا، واضح اخواننا؟ فاذا قالوا بالخرق طب ليش القمر؟ فالذين يقولون بالخرق ينسبون الى الله العبث ويصرفون عنه الحكمة لا اله الا هو، لانهم هم بيحبوا الخرق، هو بيحب الخرق. اللي قاعد قدام اولاده او زوجته وعانده هلا هو بده يخوفه فبيروح بضرب على الطاولة. لاحظ ليه ضرب على الطاولة؟ ما استنزل الـ يعني الترية من السماء. ليه؟ لانه هون بطول ايده غاد ما بطول ايده مظبوط، انما لو مخوف مخوف فسحب الترية بايده كان خوفهم اكثر بس ايده ما بطول. هذا لا ينطبق على الله، فعندما شق القمر ذاتا يبقى هو يقصد هذا، واضح يا اخواننا؟ فاللي قال بشق القمر اكتفى بالخارق المهول الذي ينقطع عن الحكمة وما وراءه. شيء خلاص عنده انه الله شق القمر وهذا هو، والله بيقدر يشق القمر. ايهما اشد ان تخلق قمرا ام ان تشق قمرا؟ فالذي كفر بخلق القمر لن يؤمن بشقه. مظبوط، الاصعب ان تبدئ القمر مش ايه ولا لا اخوانا؟ تجي انت على ثوب فتشكه اهون ولا ان تنسج ثوبا فتبدأه ولم يكن؟ فاذا انت كفرت انه انا سويت الثوب مش مصدق انه انا، فاذا شكيت وانت بدك تصدق انه انا مسويه، فمش هذا الموضوع اخوان. فلازم ان ننسب الى الله الحكمة في كل ما فعل. القائلون بالخوارق يصرفون عن الله الحكمة، واضح؟ خلص بقول لك خرق القمر وخلص ربنا شق القمر وسميها ايش؟ معجزة حسية. واتضح اخواننا انه ليس في القرآن ولا في حديث النبي ولا في لسان الصديق ولا في لسان الفاروق شيء اسمه شق القمر. وين هذا شيء اسمه معجزة ولا خارق؟ طب من وين اجت هذه؟ من كهوف الشيطان. ومش انا اللي لازم اثبت من وين اجت، اللي اتانا بها عليه ان يأتينا بابيها ومن اين اكتتبها. اما انا اقول له من وين، هو يروح يدبرها. واضح اخواننا؟ واضح. طيب هل اعظم الله؟ هو الله لا اله الا هو. قلنا لكم مرة انه انت اذا عندك مسألة في الكتاب لا تحلها ابدا، لا تحلها ابدا الا ان تقرأ الصورة. اقرأ الصورة نفسها. شق القمر وين كان مكتوب؟ اي صورة؟ في هذه الصورة. فانت لما تقرأ كل الصورة بتعرف شو اللي صار. تتذكروا لما قلنا لكم كيف قال الله في طه اني انا ربك فاخلع عليك؟ انت هذه قلنا لكم لم ترد الا في سورة طه، فلن تعرف ما وراء خلع النعل الا من سورة طه، لانه اين غرسها الله؟ في سورة طه. فلازم تقرأ طه حتى تعرف. واضح اخوان؟ وقلنا لكم يوم ان موسى امر بخلع النعل لان الله قال اني انا ربك فاخلع نعلك، يعني خلع النعل متعلق على الرب مش على انه في الواد، بدليل ما قال الله في يوسف على لسان يوسف قال اني انا اخوك فلا تبتئس. هاي الفاء ليش لا تبتئس؟ لانه انا اخوك. فالفاء فلا تبتئس لانه انا اخوك، فاخلع نعلك لانه انا ربك مش لانك بالواد المقدس. واضح؟ تني تعال نقرأ من سورة القمر ماذا قال الله. قال انخرقت العادة وانشق القمر. هي قال شو قال العليم؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا هو المتعلق الصريح. هيا واضحة شيخ، واضحة واضحة. يعني بالفعل أنى يؤفكون أنى يصرفون. هيا اقتربت الساعة وانشق القمر فشق القمر آية وعلامة على اقتراب الساعة. ليش بتكون خرق ومخارق؟ منين جبت مالك؟ تعالي مرة قلنا لكم من قبل رجل يقف أمامك فيحتد عليك ويعلو صوته، لاحظ، فيجرد سيفه. انت شو بتعرف؟ ايش اقتربت؟ اقترب ايش؟ ايوه اقترب العراق والحرب. هلا انت واقف امام رجل فخلينا نقول تتعاهداني ثم تتكاتبان فاخرج قلمه فجرده. هلا الان شو اللي اقترب؟ كتابة. التجريد واحد ولكن المجرد اختلف فستختلف النتيجة بالضرورة. فاذا انشق القمر غير ان تنشق السماء، غير ان تنشق الشمس، غير ان ينشق الثوب. شوف شوف قلنا الله لا اله الا هو العليم الحكيم ذكر في القرآن شق، اسمع، فتق، مزق، قد، قطع، هذه كلها ذكر الله. شق، فتق، فلق، مزق، قد، قطع، ولا واحدة زي الثاني. لانه لو قلت اقتربت الساعة وانفتق القمر هذا ليس قرآنا ولا لا اسيح باجماع اهل الملة. اذا قلت والدهر ان الانسان لفي خسر هذا مش قرآن ولا يتعبد به، لازم تقول والعصر ولو هي في ظن ابيك انه العصر الدهر، بس ما تقول. فالشك غير الفتك. هذه عند امرؤ القيس يمكن كلاهما واحد، لما عند الله لا يكون قرآنا حتى يكون الحرف الذي انزله في محله الذي كتبه. شيء فقلنا انه القد مثلا في القرآن لم ترد الا مرة واحدة، وين فيها كانت براءة يوسف. تعرف لو بتقول وشقت قميصه من دبر لا تتبين براءة يوسف الا ان تقول وقدت قميصه فيثبت براءته وتثبت انه يكذب بالقد مش بالشك. واضح اخواننا؟ فانت بس تتعلم شو هو القلب، تعرف انه كان بريء، وبتعرف اتجاه الجذب. ليش؟ هو بيقول لك من دبر، طب ما هو انا ممكن اذا هو يعني التزمها فمدت ايدها وراه بتدافع عن نفسها، شرفت الامر. نفس الحاله ولا لا يا اخوانا؟ ها؟ هذا الشرط هذا شق، لما لا يكون قدا حتى تجذبه من خلفه. فكيف انقد القميص؟ الناظر له بيعرف انه قوة الجذب كانت من هون لغايه مش من ورا لها، فهذا قد وليس شقا. واضح اخوانا؟ طيب، فلما قال الله اقتربت الساعة فالمتعلق اقتربت الساعة وانشق القمر، شو اللي صار اخوانا؟ وهاي ادخلت يعني اللي بيحبوا التعجيز والخوارق هذول اللي افتروها افتراءات، ادخلتهم في معضلة وفي حيص بيص زي ما بقولوا. شو هو؟ انه بقول لك النبي ما كانش معاه ايات حسية يعني زي الناقة والعصا واية عيسى في خلق الطين والطير واوا. طب وهذه ايش المعجزة الحسية؟ هاي انت بتقول ان النبي ما كانش معاه، وهذه ها شو اللي صار اخوان؟ هي هم دخلوا في المشكلة. فطول ما هو مؤمن بالمعجزات وبالخوارق سيبقى معجزا مخروقا لا يعلم الهدى، حتى يرجع الى كتاب الله نيح فيهتدي به ثم يتعلم. اسمع شو اللي صار. هلا اللي صار انه قوم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألونه الايات، انه بدنا ايات كما ارسل الاولون، كما في سورة الانبياء قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم، بل قالوا اضغاث احلام، بل افتراه، بل هو شاعر. شوف، فليأتنا بآية كما ارسل الاولون. فهم ايش بدهم الآية؟ يعني آية كما علموا وسمعوا عن الناكة والعصا وعن عيسى ابن مريم، فكان يقولون بدنا آية كما ارسل الاولون. فكانت الآيات من عند الله ألا آية كما ارسل الاول. فقال الله لاحظ، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فشو بتفهم وما منعنا أن نرسل بالآيات؟ هل أرسل الله؟ يبقى ما أرسل. هو عن نفسه يقول ما منعنا أن نرسل بالآيات، يبقى هو ما أرسل بشيء حسي. فاللي قال بالحس في القمر فقد ضرب القرآن وبعضه ببعض. واضح اخوان؟ واضح. اثنين، الله في الانعام قال للنبي وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض، شوف شو بيقول النبي محمد، او سلما في السماء فتأتيهم بآية. اذا بتخبر اعمل هذا الحكي، اذا بتقدر روح فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لمين بيحكي الله؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فبكل من تيش جبال ما فيها لحظة، اما ان يؤمن بما ارسلت او لا يؤمن. انما آية كما ارسل الاولون ما فيها. طب شق القمر هذه حتى تتفق مع القرآن ليست الآية اللي بحكم، لا هي خارق ولا هي معجزة حتى يصدق القرآن بعضه بعضا، مش هيك؟ طيب اسمع اللي صار بالفعل، ان الله قبض النبي وفاة وموتا ولم يرسل بآية. طب والقمر؟ اسمع شو اللي صار. فكان قومه لا يكفون ان يسألوا بدنا آية بدنا آية بدنا آية، وطبعا كانوا يسألونه تعجيزا ومعاندة ومعاندة. فمرة اكثروا على النبي بدنا آية. لاحظ والشائع بين الناس اخواننا، مين سمعها من الناس قبل ما ندرسها؟ مين سمع عن شق القمر؟ مين انت شو سمعت؟ انه الكفار طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام انه يشق القمر. احسنت. فضرب في عصاي على القمر. احسنت. سمعت حقيقة هذا اللي مدروس، انه الكفار قالوا للنبي شق لنا القمر، مش هيك كنا ندرسين؟ يبقى مين اللي طلب شق القمر؟ الكفار. زي ما كذبوا من قبل قالوا الكفار قالوا لصالح اخرج ناقة، واتضح ان الكفار ما طلبوا الناقة، الله اختار الناقة. كبرياء الله ليست عارضا ان يتدخل عليها الكفرة فيقول ربنا بدنا هيك وبدنا هيك وبدنا هيك. هو استجاب الله للمؤمنين الحواريين المائدة قالين، وكان بيهدد فيها برضه. انما للكافرين ما استجاب لهم، انه بدي وبدي شو بدك، ما كان لهم الخيارة. واضح اخواننا؟ فاللي قال انه قريش سألت النبي ان يشق القمر جاهل او كذاب او مفتري، يختار شو اللي بده. يعني لما يكون في قرآن ما في مجال للدلع ولا للدلال. اللي صار الحديث الصحيح كما يعني في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ان قريشا سألت النبي آية. شو سألوا؟ آية. كما سألت ثمود صالحا آية، قالوا له فأتي بآية، قال هذه ناقة. يبقى مين اختار الناقة؟ الله ونبيه. لما ثمود ما اختاره. طيب فسألوا النبي آية، لاحظ، فانشق القمر. يبقى مين اختار شق القمر؟ الله. الله. لاحظ. طيب لا نتخيل الصورة من بعيد. قريش عنادا وتعجيزا وكفرا بتقول للنبي بدنا آية، لن نؤمن حتى تأتي بآية. لاحظ، حتى تأتي بآية فانشق القمر. هلا ليه الله شق القمر؟ اسمع، ليه شق القمر؟ انت حط الوضع، بدك آية، بدك آية، ها، ولن تؤمن بالنبي. لاحظ، ولا تؤمن وبدك آية. طلع شو قال؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. كأن الله بده يقول له بدك تضلك تضيع وقتك وتصرف وقتك نيح حتى تأتي الساعة وأنت لا تؤمن. فهي اقتربت الساعة، لاحظ، وانشق القمر. ليه انشق القمر؟ ما علاقة القمر بالساعة؟ هو قال الساعة. ليه ما قال اقتربت القيامة، اقتربت الصاخة، اقتربت الطامة، اقتربت الواقعة، اقتربت القارعة، اقتربت الآخرة؟ شو قال اقتربت؟ وانشق القمر، لأن القمر متعلق حسبة الزمان. قال وجعلنا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. في سورة يونس قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، شوف، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذه منازل القمر. ليه؟ ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. بس اسمع، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. فهذا الهلال توقيت، وهذه الساعة، هذا فعل الساعة. القيامة حدث، الآخرة حدث، شيء، القارعة حدث، الصارخة الطامة، ولكن الساعة ميقات وتوقيت. شيء، وميقاتها في الهلال والقمر والشمس. فكيف نعرف؟ لاحظ، في سورة القيامة قال الله لا أقسم بيوم القيامة، ثم قال فإذا برق القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. فكيف انت بتعرف الساعة؟ نوجد بالآيتين. فالشمس والقمر، لاحظ، آيات حساب الزمان والساعة والمواقيت والتوقيت حتى تقوم الساعة. واضح اخواننا؟ فالله بده يقول لك اقتربت الساعة، اقترب الزمن، ليه؟ طلع وانشق القمر اللي هو آلة الحساب. فهذا الذي تحسب به فتعرف به زمانك وساعتك انتهى، انشق. وهلا راح نشرح الانشق. فاذا انشق هذا، هذه العلامة على اقتربت الساعة. فهو بيقرب لك اياه، اقرب لك المثل، ولله المثل الاعلى. كمثل رجل او معلم بدأ مع طلابه الامتحان واعطاهم الاوراق حتى يجيب. فبدأ التلاميذ، لاحظ، النجباء يجاوبوا طوالي، هلا فيها كم من طالب هذولا يعني الهمل اللي ولا لشيء بينفع، فصار يقول للأستاذ يا أستاذ نجاوب بحبر ولا برصاص، نبدأ من اليمين ولا من الشمال، بصير نمحي. إذا جاوبنا خمس أسئلة بتروحنا، وصاروا سمحنا نكون يتفلجوا، فهم والأستاذ ما بيجاوب، ولله المثل الأعلى، ما بيجاوب ما بيعرف آخر شيء، فصاروا يسألوا، فقال لهم الأستاذ ضايل خمس دقايق ما جاوبش على الأسئلة، لاحظ ما جاوبش على الأسئلة، أو في كان في ساعة فوق فمد إيده أو عصاته على الساعة وطرق على الساعة، يعني اطلع على الساعة قربت، فهمت؟ ضيعت امتحانك ووقتك ليه؟ ولم تفعل شيء. فقال الله بدكوا آيات، تطلب آيات، ها؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. فلما يقول الله وين قال الشق؟ عنده لا إله إلا هو قال فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية. فالشق وين بيقول الله الشق؟ السماء ذات الحبك. فالشيء اللي متفق متسق لا يكون إلا بدرا مكتملا، لاحظ، ثم أنت تعرف فيه الحساب والمنتظم، لا من شق. تعرف شو يعني شق؟ تلف خلاص شكيت شكه، لاحظ. فهذا شق كإتلافه، ولكن بيبقي أمامك الله لا إله إلا انشق القمر. لاحظ، والقمر في العربية ما هو القمر؟ هو فعل قمرة في العربية، هو الأبيض، الأبيض. فهذا الأمامك الواضح تماما هينشق، اللي انت دائما تقيس فيه تقيس فيه، ها؟ هينشق الساعة. لاحظ، ما قلش اقتربت القيامة، الساعة والقمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، هلا بتخلص، راح آلة الميقات انتهت. طيب هذا ايش؟ سؤال، هذا انذار. فلما الاستاذ عمل لهم هيك شو بيسوي فكرة؟ بنذرهم، هذا نذير عظم الله. هل تعلم ان سورة القمر جمعت الانذار اعلى نسبة في القرآن كله؟ اعلى ذكر للانذار، اعلى ذكر للانذار جاء في سورة القمر. تعرف اكم مرة؟ اسمع منيح وعظم الله، اكم مرة؟ اثنتا عشرة مرة. هذول ايه؟ ان عدة الشهور عند الله يوم خلق السماوات والارض، فهم 12 وهي 12 نذير. 11 مرة قال الله فكيف كان عذابي، عشر مرات كيف كان عذاب ونذ. بعدين واحد منهم قال ولقد انذرهم بطشتنا ولقد جاء آل فرعون النذر. النذر هون بقى للتعريف، قال كيف كان عذابي ونذر، واضح. انما مجموع النذارة فيها قديه؟ 12. فشق القمر ما كان الا انذارا، انه بده يقول الله ما في ايات، وقتك بدا ينفد، وقتك بدا ينفد، انت بتضيع وقتك، هاي الايه. فشوف شو قال، اقتربت الساعه وانشق القمر وإياره ايش؟ هذا في القران ايه، انما عند الكتب ايه؟ معجزه. والله يا اخوان عندي تفسير، تفسير مختصر. تعرف يعني مختصر؟ يعني بيقيموا منه كل الخراريف وبيخلوا منه ايه؟ الزبد. فقعد بقرأ انا من اخر سورة الرعد، منظور له ايه؟ طلع شو قال في اخر الرعد، قال الله لا اله الا هو ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى رسل وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي بآية. او بدي فسر، قال بآية يعني معجزة حسية، الا باذن الله لكل اجل كتاب، كتاب يعني معجزة تناسب زمانها. هذا تفسير كتاب يا سيد الشيخ، لاحظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء من المعجزات ويثبت ما يشاء من المعجزات. اقتربت الساعة وانشق القمر، شوف، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم. مش مسوي قاعد وبيضيع وقته، وكل امر مستقر. شو يعني بده يصير؟ لك توقف. شو الدليل؟ انشق القمر. كل امر مستقر سينتهي، هذا العجل، هذا الدائر سينتهي ويستقر. شو آيته؟ انشق القمر، واضح؟ وكل امر مستقر. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه ايه؟ مزدجر. فشق القمر كان زجرا اقعد اكل. فلما كانت قريش تقول النبي بدنا آية بدنا آية بدنا آية، فكان شق القمر نذيرا زاجرا ان كفوا وانتهوا، واضح؟ اما القائلون بالخوارق فقد اعتموا عن نور الله وآيته، واضح يا اخواننا؟ واضح شو اللي صار؟ ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. اسمع، فما تغني النذر، اي اول واحد، اي اول نذير، حكمة، حكمة، حكمة ولا خارقة؟ حكمة ولا معجزة؟ حكمة بالغة. طلع، هذا لا يكفيهم، كل كلمات القرآن لا تكفي، آية بينة برهان حكمة بصيرة حجة، ولا يعني شيء عندهم. المعجزة عندهم خير من هذا كله، ولا لا أسيد الشيخ؟ ها؟ حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا خاشعا بالقراءتين أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد. ليه جراد؟ جراد لم ترد في القرآن إلا هون وفي الأعراف. لو بده كفى قال بنمل، النمل أكثر، النمل بيضرب فيه المثل أكثر، هو التجريد. التجريد هو عن ايش بيحكي؟ انه كل امر مستقر، واقتربت الساعة انت بتضيع وقت، فاي لحظة تنتبه ما في شيء وانت وقتك، هذا فعل تجريد الزمان والحال. شو الجرد؟ من الجرد؟ كان عندك وقت، كان عندك نفس، كان عندك صحة، كان عندك كله، الان جرد انتهى، جراد منتشر. شوف، مهطعين الى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم. شو يعني مهطعين في العربية؟ هو المهطع، لا هذيك مقنع، مهطعين مقنعي رؤوس. المقنع في العربية تحمل التنتين، اما انهم دا يعني مطاطي او انه رافع، تنتين بتحملها العربية. ولكن المهطع، ما الذين كفروا قبلك مهطعين، يعني مسرعين، مهطعين الى الداء يعني ايه؟ مسرعون. لاحظ ليش الان مسرعون؟ فالله بيقول لهم انت قبل ما اخذ راحتك بدك ايات وبتقصدر وبتتمهل، لما تقوم الساعة شو بتصير؟ مهطعين الى الداعي، ما اطل فيه الان تراخي ولا يعني، مهطعين الى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت، شوف، قبلهم قوم نوح، هلا بدأت الايه؟ الايات. فبدو يحدثهم الله باقوام كانوا مثلكم، لبث فيهم نبيهم 1000 سنة الا 50 عاما. اين هم واين نبيهم؟ انتهوا، شيك شيك، انتهت ساعتهم، انشق قمرهم، شيك، وبدك تضلك زيهم؟ لاحظ، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وايه ازدجر. ولقد جاءوا من الانباء ما فيه، لاحظ، كان الكافرون هم الذين يزجرون انبياءهم. شوف الفجر لوين، يعني قالوا لنوح انت مجنون وزجروه. لاحظ الان، الله لما شق القمر زجرهم بشق القمر، اقعد عاقل ما تضيع وقتك ولا تعاند نبيك، اتبع الهدى، واضح؟ فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد، شوف طلع التقدير والحسبة، على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اسمع هل شو قال لهم فكيف كان عذابي ونذري هيا رهيب هاي النظر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري طبعا هذه قراءة متواترة تقف بالياء فكيف كان عذابي هاي فبيت انت انتبه لا راح تلاحظ شو كل الموضوع النذر فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا لاحظ ايش قال مين الحفاظ وين إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايش طب اسمع بينما في الحاقة قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوبة في فصلت قال في أيام النحسات أيام في هذيك أيام في القمر قال يوم ليش يوم ما احنا منحكيش أنا مين قال لك انه معاك وقت لاحظ في يوم نحس بينما شو قال في الحاقة سبع ليال وثمانية أيام حسومة الحسومة يعني لا تنقطع متواصلة واضح قال في فصلة سخر صنع عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات أيام لاحظ في القمر شو قال في يوم نحس مستمر لاحظ ومستمر ولكن ايه يوم فقلل الله مسموع الزمن من الايام الى اليوم واليوم المستمر هو الثمانية يا شيخ هو نفسه اليوم المستمر شو هو هو الثمانية هو مش مرة يوم مرة هو نفسه فاليوم المستمر كيف انتهى ثمانية ايام ولكن شو اسمعهم الله يوم نحس فيش وقتك في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع من أصوله فهذه برضو كيف التجريد لما قال عن الجراد منقعر من قعره يعني لا تبكي منه شيء كأنهم فكيف كان ولقد يسرنا القرآن للذكر كذب الثمود بالنذر بإيه شايف شو الموضوع شو الموضوع في كل قصة نبي شو الموضوع شو المشترك الانذار فشق القمر شو كان انه ضيعش وقتك ضيعش ساعتك وزمانك التزم وانتفع واضح اخواننا كذب الثمود بالنذر فقالوا شوف ابشرا منا واحدا طلع هلا عناش بيحكوا برضو عن التقليل فالله شو كيف ياتي بصياغ التقليل يوما بشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل وكذاب أشر ستعلمون سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وبتعرف شو جرى فيهم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة واحد فكانوا كهشيم محتضر صيحة إيش واحدة اسمع هلا قالوا أبشرا منا واحدا هلا راح تكن بكررها الله لا إله إلا هو هي واحدة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة واحد هو ليش بيقولوا معكش وقت طب صراحة بحكيش معك لا بتنتين ولا بثلاثة ولا بأربعة ليش بحكي معك واحد واحد واحد واحد انتبهت يا شيخ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكيف كان عذابي ونذري كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا أرسلنا عليهم حاصبا فكيف كان عذاب ونذر ولقد أنذرهم ولقد إيه أنذرهم فشو الموضوع في صلبها أنذرهم بطشتنا شوف فتماروا بالنذر تماروا إيش بمد أنا بحكي معه بيوم بوحدة واحدة وما في معاك وقت وماش بسوي فتماروا وينهم قوم لوط تهم خصوصا فتماروا بالنذر فذوقوا عذابي ونذر. هلا بالاخر، ولقد جاء آل فرعون النذر. فشو كل الموضوع في كل الانبياء هون؟ انذار. فشق القمر شو كان؟ انذار. ولا خارقة ولا تعجيز. الله يخزي الفاجر، الله يخزي الهامل. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ شو كان كل الموضوع؟ شفتوهم هدول؟ هل انتوا احسن؟ شو صار فيهم؟ انتهوا، انتهوا وانشق قمرهم واقتربت ساعتهم. افعل، انتبه، حكمة بالغة فما تغني النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. في سورة القمر، في سورة طه، قال موسى لفرعون، طلع موسى شو بيقول لفرعون؟ قال لقد علمت، موسى بيقول لفرعون، ما أنزل هؤلاء للآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. بصائر إيش يعني؟ يعني معجزات حسية. شيء مش هيك؟ شيء بدهم يضلهم يتماروا بالآيات حتى ينزل عيسى ابن مريم، وبدنا نشوف مين الرجل يومها اللي بده يحكي. فقال له موسى لقد علمت، في قراءة متواترة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لقد علمت. هذا موسى اللي بيحكي، لقد علمت. تعرف شو معناها؟ يعني يا فرعون انا وياك عارفين انه ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. انت فاهم وانا فاهم، شكل نحكي انت فاهم وانا فاهم. لاحظت؟ لقد علمت، لقد علمت ما انزل هؤلاء. هلا وين بدنا نوقف؟ ما انزل ايش يا شيخ؟ هؤلاء في العربية ايش تقال؟ وللعاقل. طب ما هذه ايات مبصرة. لاحظت؟ هذه ايات. ليش سماها الله تسمية العاقل؟ تعرف ليش يا شيخ؟ لانه انت تعقل بالاية، فكيف تكون صماء جعلتك تعقل؟ هي عاقلة ألقت عليك العقلان والهداية والبصيرة. واضح شيء؟ فهذه هذا النور، هكذا يفعل الله، لا إله إلا هو. طيب، ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. شوف، بل الساعة موعدهم. إذا شو الموضوع؟ مشكلتك مع الساعة. وآية مشكلتك مع الساعة إيش؟ قمر. فإذا انشق القمر اقتربت الساعة، أنت في حالك وانتبه وانتفع. واضح إخواننا؟ والساعة أدهى أمر، بل إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. اسمع، وما أمرنا إلا سمعت الواحدة؟ قالوا أبشر منا واحدا، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة. هاي وبدأ علمهم إياها بالآخر. هلا هون خلصنا الامثال والايات من الانبياء، هلا الله لا اله الا هو يركز كل الموضوع. قال انا كل شيء خلقناه بقدر، فوقتك مش راح يتمدد ولن يزيد، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. مش هيك؟ لكل امة اجل، فاذا جاء اجلهم لاحظ، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا هذا للتقليل شيء، وما أمرنا إلا واحدة. لاحظ، كلمح بالبصر. هذه وين وردت يا شيخ موسى؟ أمين بتشبهها الآية هاي في النحل. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. شوف، أو هو أقرب. طب شوف، اسمع في النحل شو قال، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. شو قال في القمر؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هلا البالبصر هاي اللي هي أقرب، لما يقول كلمح البصر او هو اقرب هي معناها بالبصر, يعني مش بكل البصر, بلمح بالبصر يعني البعض ببعض اسمه. نعم كلام وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم. شفت المفهوم؟ ايوه الله بيركز كل الموضوع. شفتوا اللي عدوا هذول اشياعكم شو صار فيهم؟ لاحظ كانوا يتمارون مثلكم ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر, يعني مكتوب, وكل صغير وكبير مستطر. شوف اسمع ما اجمل الايات كيف سيختم الله. ان المتقين طلع النقل, طلع النقل ما اعظمها. اسمع كيف كان التهويل والانذار كلها انذار, طلع كيف ستنتهي. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ركز في ايش؟ ليش المقعد؟ لمن يقال القاعد؟ لوقت معين. لا للمتريث ولا للمستعجل؟ قعدوا مع القاعدين, ارادوا يكونوا مع الخوان وقعدوا. قيل الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا ماله؟ لاحظ فالمقعد لمين بيكون؟ استقر ومرتاح. هذا مش المستعجل, هذا مش واحد مهدد, هذا ليس في نذارة, في مقعد صدق. لاحظ عند مليك مقتدر. هلا المقتدر اخواننا تركب على قدرته لا اله الا هو وعلى تقديره لا اله الا هو. واضح اخواننا؟ فكيف انختمت؟ لاحظ هلا هذه برضو ايه يعني تقريع وجرح لقلوبهم. شفتوا شو صار؟ كيف انتهى الحال؟ وين انتهى؟ بدل ما تظلكم هيك افعل كالمؤمنين. كيف سينتهي حال المؤمنين؟ ان المتقين في ليش ما تفعل زي هذول؟ ولقد اهلكنا اشياعكم انتهوا, والمؤمنين في جنات ونهر. واضح اخواننا؟ فهذا من كلكم اياه يبطل شيئا كثيرا من تخريف الخوارق ومن تخريف المعجزات الحسية بعيد عنك. شق القمر آية زي بالضبط, زي بالضبط انت تأتي على آلة زمن احنا بنحسب فيها. لاحظت؟ واحنا مركنين وعارفين. اطلع ما اخطر الموضوع, امثل لك يا شيخ. اسمع انا حاطط يعني قلت لك معاك ساعة. اسمع معاك ساعة, فانت قلت يلا معاي ساعة, ايني قاعد بضلني اطلع على الساعة. لاحظ؟ فانا جيت كسرت الساعة, شو لازم تسوي انت؟ ايوه لانه بتعرفش. بطلت انا بقدر احسب, بقدرش احسب هلا. شو الحال؟ خلص هلا. بتعرفش بنتقل معاك, بس تقدر قد تغفل وقد لا تصيب وقد. فشو افعل؟ دعك من الساعة, دعك من التلهي والممارة. واضح يا اخواننا؟ فلما قال اقتربت الساعة وانشق القمر, الناس فكروا انه الله هذول اهل الخوارق الابطال تعون هوليوود, هذول تعون هوليوود. شو بده؟ شو مفكر انه الله بده كلهم؟ شفتوا كيف بقدر اشق الامار؟ هيك قصدهم انه الله لا اله الا هو بيقدر يشق القمر. يعني نضربها مثلا, لو انا واقف بقول لك هيك يا شيخ, بقول لك في قوة اسمها الجاذبية, هذه تجذب الأجسام إلى أسفلها. عشان أورجيك إنه بقول لك كل ما تترك جسم إلا يهوي, صح؟ فأنا عملت لك هيك ورفعته بإيدي. جميل؟ هل أنت فاهم شو مالي؟ فأنا أورجيك إنه في قوة ممانعة إلى أعلى وفي قوة جذب إلى أسفل إذا تركت. أنت فاهم؟ الولد الصغير ابني بيقول لأخوه, قال له شفت أبوي بيرفع الكرسي بإيد واحدة. هذولا احنا اقتربت الساعة وانشق القمر فعقلها اهلها, واحنا شو قلنا؟ الله بيقدر يشق القمر. شفتوه؟ احنا عارفين الله بيقدر يشق القمر. هلا انتوا العقال لما تسمع اولادي بيقولوا ابونا بيقدر يرفعها بايد واحدة, مش هذا الموضوع بتقولوا لهم؟ صحيح؟ شو بتقولوا لاولادي؟ مش هذا الموضوع. شو الموضوع؟ ما تعنيه الآية, وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. واضح يا اخواننا؟ فما في خوارق ولا في معجزات، خاصة ان كل افعال الله لا يقدر عليها احد. واضح يا اخوان؟ انت عشان نعملت هيك في راسك لازم يأذن لك الله لعلمك، وبيكون امرك خارق اذا قدرت تعمل هيك دون ان يشاء الله. نعم. فكل افعال لا اله الا هو، انت لا تتحرك الا باذنه، ولا يكون شيء الا باذنه لا اله الا هو. واضح يا اخواننا؟ فاقتربت الساعة وانشق القمر بحمد الله رب العالمين، اقتربت الساعة وهدانا الله وبطل السحر وبطل ما كانوا يعملون، فلا خوارق ولا معجزات ولا تخريف. صدق الله وصدق محمد وصدق الأنبياء. ينزل عيسى ابن مريم فيفقع عين الدجال الكذاب وينتهي الإفك والكذب والبهتان. هذا عنده سؤال؟